حدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، لكن بناء على ما ذكر المصنف كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا فمعناه إذا صار عليه جنابة فيجب أن يتوضأ إلا إذا نواه. قال كإسلام أيضا الإسلام يقول أنه موجب للغسل، الإسلام موجب للغسل، وظاهر كلامه مطلقا سواء الكافر الأصلي أو المرتد، سواء الكافر الأصلي أو المرتد فيجب أن يغتسل، يجب أن يغتسل، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ويميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، جمع من العلماء أن الكافر يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. والقول الثاني وهو أكثر العلماء أنه مستحب، أن الغسل للكافر مستحب وليس بلازم، ليس بواجب، لأنه لم ينقل أن كل من أسلم اغتسل، لعلنا نترك بحثه، احنا الان فيها بها، احنا بابنا اخذ الوضوء ها؟ اي طيب نترك البحث بعدين احسن، نترك بحثه عند موجبات الغسل، سيذكره المصنف هنا، سيذكره هناك. نعم، يقول المصنف كإسلام لأنهم يرون أن الإسلام موجب ها للغسل. قال وانتقال مني، وهذا يأتي بحثه هناك، هم رحمهم الله تعالى يقولون انتقال المني موجب للغسل وإن لم يخرج، انتقال المني موجب للغسل وإن لم يخرج، فإذا أحس بأن المني انتقل، انتقل المني لكنه ما خرج فيقول يجب أن يغتسل، يجب أن يغتسل، ثم إذا خرج بعد ذلك المني فإنه لا يوجب الغسل لأن هذا هو المني الأول، هذا هو المني الأول فلا يغتسل. لكن سيأتينا أن الصحيح أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني، فلا يجب الغسل بمجرد انتقاله، لا يجب بمجرد انتقاله. لكن هنا ذكر المصنف انتقال المني ونحوهما، نحو انتقال المني كالجماع بدون إنزال، التقاء الختانين ونحوهما، وإنما ذكره المصنف هنا ها لأنه قال كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، وإلا سيتكلم عن موجبات الغسل في باب مستقل، فنترك البحث عند انتقال المني وإسلام الكافر، نتركه في باب الغسل ونحوهما. قال أوجب وضوءا إلا الموت، الموت يقولون لا يوجب الوضوء إنما يوجب الغسل، فغسل الميت مستحب واجب، غسل الميت واجب، أما أن يوضأ هذا مستحب، أما أن يوضأ هذا مستحب، ولهذا قال أوجب وضوءا إلا الموت، فإن الموت لا يوجب الوضوء إنما يوجب الغسل. قال فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر، لا نقض بغير ما مر، يعني نواقض الوضوء التي مرت معنا هذا نواقض الوضوء، وما عداها ليس بناقض، ما عداها ليس بناقض. وهنا يعني ينبغي لطالب العلم أن يحصر هذه الأمور وينتهي، يعني لا يلزمه أن يسأل عن كل مسألة، لا، ما دام المصنف قال ولا نقض بغير ما مر، خلاص نحصي ما مر أن هذه النواقض، وما عداها فإنه ليس بناقض، ليس بناقض. قال ولا نقض بغير ما مر، مع أن ما مر ها بعضه فيه ها فيه خلاف، بعضه في خلاف كمس الذكر، لحم الإبل، مس المرأة بشهوة إلى آخره. قال ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها، يقول القذف والكذب والغيبة هذه لا تنقض الوضوء، هذه لا تنقض الوضوء، لكن يقول بعض العلماء يستحب الوضوء منها، يستحب أن يتوضأ إذا ارتكب ذنبا، هذا قال به بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية، كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول أن الوضوء عن كل ذنب مستحب، أن الإنسان إذا أذنب يتوضأ، فإذا اغتاب أو كذب أو قذف ونحو من الذنوب فإنه يستحب أن يتوضأ، لكنها لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. قال والقهقه ولو في الصلاة، والقهقه ولو في الصلاة، يقول القهقه وهي الضحك بصوت، قهقه يضحك بصوت، يقول المصنف لا ينقض الوضوء حتى لو كان في الصلاة، حتى لو كان في الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور أن القهقه لا تنقض الوضوء. وأراد المصنفون بقوله والقهقه أراد الرد على من قال إن القهقه تنقض الوضوء، أراد أن يرد على من قال إن القهقه تنقض الوضوء كمذهب أبي حنيفة كالأحناف، عندهم القهقه تنقض الوضوء، تنقض الوضوء تبطل الصلاة، لكن إبطالها للصلاة هذا باتفاق، باتفاق أن الضحك يبطل الصلاة، الضحك إذا كان بصوت بخلاف التبسم، لكن الأحناف عندهم القهقة تنقض الوضوء وليس مجرد إبطال الصلاة، فأراد المصنف أن يبين أنها لا تنقض الوضوء. قال وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، يقول لا ينقض الوضوء أيضا أكل ما مست النار، لأنه نسخ، كان في أول الأمر الوضوء من مست النار ثم نسخ، فكل ما يطبخ على النار أو يشوى على النار فإنه لا يتوضأ منه، لا يتوضأ منه. قال غير لحم الإبل، هذا مستثنى مما مست النار، وهذا مذهب الحنابلة كما سبق. ها أما الجمهور فلا يستثنون شيء، يقول لا يتوضأ من كل ما مست النار، لحم إبل وغيره، لكن الصحيح أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وإنما الذي مست النار ما عدا لحم الإبل. قال ولا يسن الوضوء منهما، يعني لا يسن الوضوء من أكل غير لحم الإبل، لا يسن الوضوء من أكل غير لحم الإبل. وأيضا يقول ظاهر كلام أن حتى الغيب والنميم والذنوب لا يسن الوضوء منها، ظاهر كلامه هنا، لأن يقول لا يسن الوضوء منهما، يعني مما سبق ومن أكل ما مست النار، مست النار. وقد سبق أن شيخ الإسلام يقول استحب الوضوء من كل ذنب، استحب الوضوء من كل ذنب، لأنه ورد أن الإنسان إذا أذنب صلى ركعتين إلى آخره. قال ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها. إذا شك الإنسان في الحدث وتيقن الطهارة أو شك في الطهارة وتيقن الحدث، هذا يدخل تحت قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الإنسان أنه محدث، يعلم أنه أحدث، لكن شك هل توضأ أو لا، ها فما هو؟ فالأصل أنه محدث لم يتوضأ، حتى لو كان توضأ، لكن مدام شك فالأصل ما تيقن وهو الحدث. إنسان على طهارة لكن شك هل انتقض وضوءه ولا ما انتقض، هل أحدث ولا ما أحدث، ها فالأصل الطهارة، لأن هذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. يقول المصنف حتى لو كان في الصلاة، يعني لو أن الإنسان يصلي ثم شك هل توضأ أو لا، نقول ها يقطع الصلاة، لو أنه يصلي ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، لأنه كان محدث فشك في وضوءه فيقطع الصلاة، لأن الأصل أنه محدث. ولو شك في الصلاة هل أحدث أو لا، يعلم أنه متوضئ متيقن، لكن شك هل أحدث وهو يصلي هل يقطع الصلاة؟ لا، فاليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة بنى عليها العلماء أحكام كثيرة، الأصل بقاء مكان على مكان، استصحاب الحال، اليقين لا يزول بالشك، هذا كله يدخل على تحت اليقين. فالإنسان إذا كان متيقن فإنه لا يلتفت إلى الشك، لا يلتفت إلى الشك. قال ومن تيقن الطهارة وشك يتردد في الحدث، أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما. يعني قضية أنه محدث أو متوضأ ما عندنا فيها ترجيح كسجود السهو، سجود السهو عندنا مسألة يبني على ما ترجح، أما هنا إذا عنده يقين وشك، يعني إنسان كان على وضوء فشك هل أحدث أو لا، ويترجح عنده أنه أحدث لكنه مو متيقن، يترجح أنه أحدث، نقول ها الأصل أنه على طهارة، ما يبني حتى على الترجيح، لأنه عنده أصله اليقين، فلا يزول اليقين لا بشك ولا بترجيح حتى يتيقن، فاليقين لا يزول إلا بيقين لا يزول بالشك. قال سواء كان في الصلاة وخارجة تساوى عندها الأمران أو غلب على ظن أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يدريحا، يعني يتيقن ذلك وإلا يتم صلاته. وقد ورد أن الشيطان يأتي للإنسان وهو يصلي ويقول له أحدثت، يقول له أحدثت. ورد أنه يحرك دبور الإنسان في الصلاة، ولهذا لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. لكن أحيانا الإنسان قد يتيقن أنه أحدث بدون يسمع الصوت، بدون يجد الريح. فمعنى الحديث ليس معنى أنه لابد أن يسمع الصوت، لا، ولهذا لو سمع الصوت غيره يكون محدث لما هو محدث، ها محدث، مع أنه يقول حتى يسمع صوتا هو. إذن المعنى حتى يتيقن أنه أحدث، حتى يتيقن أنه أحدث. قال فإن تيقنهم، أي تيقن الطهارة والحدث، وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها. انتبه الآن، ما عندنا شك أو يقين في الحالة القريبة، ما عندنا شك، لكن الإنسان متيقن أنه أحدث وتوضأ، متيقن أنه أحدث وتوضأ، لكن ما يدري أيهما الأول. ها، متيقن أحدث وتوضأ لكن ما يدري أيهما الأول. نقول ينظر إلى الحالة السابقة لهما، يعني قبل حدثه ووضوءه هل كان محدث ولا متوضئ؟ إن كان محدث يتوضأ، وإن كان على طهارة ها يكون لا بضدها، إن كان محدث يتوضأ، وإن كان طاهر فهو محدث. ها واضح ولا لا؟ المصنف يقول بضد حاله قبلهما. مثاله إنسان قبل الظهر، بين الظهر والعصر، متأكد أنه توضأ وأحدث، واضح لا؟ أنه مر عليه حدث ومر عليه وضوء، صح ولا لا؟ قبل العصر، لكن ما يدري أيهما الأول. نقول انتقل إلى الوقت اللي قبلهما، قبل حدثك وقبل طهارتك، ما هو الوقت؟ انتقل الوقت فتذكر أنه قبلهما ها متوضئ، ها فنقول الآن هو محدث. تأكد أنه قبلهما محدث، نقول الآن متوضئ، لأن المصنف يقول هو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما. ها واضح ولا لا؟ انتبه. قال فإن تيقنهما، انتبه، أي تيقن الطهارة والحدث، متيقن مر عليه الأمران، وجهل السابق منهما، ما يدري أيهما المتأخر، الحدث أو الطهارة، فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبل الحدث والطهارة إن علمها. طيب ما علمها؟ قال والله أنا ما متأكد قبلهما ماذا كنت. نقول هنا يتوضأ خلاص، لأن الآن عنده شك، ما عنده شيء، واضح ولا ما هو واضح؟ قال فإن تيقنهما، أي تيقن الطهارة وشك، أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما، فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، يعني إن علم حالته قبل الوضوء والحدث. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن ها محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. وأنت لو نظرت إلى كلام المصنف هذا وجدته فعلا حقيقة، لأنك إذا عملت بعكس حالك قبلهما ها ستكون حالتك الآن هي الصحيحة، لكن أنتم الآن قد يعني يشغلكم التفكير فيها ولا لا؟ لا، فكروا فيها فيما بعد، ستجدونها فعلا موافقة اليقين، موافقة اليقين، لأنك إذا عملت بضد حالك قبلهما فقد تركت الشك وعملت ها وعملت باليقين. هذا إذا علم حاله قبلهما، يعني قبل الطهارة والحدث. أما إذا جاهل يعني ما يدري، يقول المصنف فإن كان قبلهما يقول إن علمها، إن علمها يعني إن علم أن مر، إن علم الحالة التي قبل الطهارة والحدث، إن علمها. فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها ها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل. إذن وصلنا إلى اليقين لما وصلنا؟ وصلنا إلى اليقين. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، إذا لم يعلم الحالة التي قبل الطهارة والحدث ما يعلم هل كان محدث أو كان متطهرا، فإنه ها نعم. مثاله إنسان بعد ما صلى صلاة الظهر، بعد ما صلى صلاة الظهر هو الآن يعلم أنه الساعة الواحدة على وضوء الظهر، صح ولا لا؟ لكن في الساعة الثانية والنصف يعلم أنه أحدث وتوضأ، لكن ما يدري أيهما الأولى، هل هو أحدث ثم توضأ ثم أحدث، ما يدري، لكن مر عليه حدث وطهارة، ما يدري أيهما. ها، نقول انتقل للساعة الواحدة، الساعة الواحدة ماذا كان؟ متطهر، صح؟ نقول أنت توضأ، أنت محدث، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. قال وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، لأنه الآن في شك، لا بد أن يخرج منه بيقين وهو الوضوء. قال وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، فلا وضوء عليهم. يقول المصنف إذا شخصان سمع صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما، لا وضوء عليهما، لأننا إذا أوجبنا الوضوء على أحدهما ها فقد نلزمه بالعبادة في أمر مشكوك فيه، وإذا ألزمنا الآخر مثله. فقال المصنف لا وضوء عليهما، ها، مع أن أحدهما قطعا محدث، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، يعني لا يكون أحدهما إمام للآخر، لأنه قد يأتم بمن هو ها محدث، قد يأتم بمن هو محدث. ولا يصاففه في الصلاة وحده، لا يصاففه في الصلاة، لأنه إذا صافف المحدث ها فقد صلى خلف الصف منفردا، هذا سيأتينا بباب الإمامة، أن الإمام إذا كان يصلي خلفه اثنان أحدهما محدث معناه الثاني لا صلاة له، لأنه صلى ها خلف الصف منفردا منفردا. فهنا يقول لا يكون أحدهما إمام ولا يكون أحدهما مصاف للآخر، ولا يكون أحدهما مصاف للآخر، لأن كل منهما شاك في رفيقه، كل منهما شاك في رفيقه. ها، واضح ولا لا؟ هذا ما ذهب إليه المصنف. والقول الثاني أن نجعلهما بمنزلة الشخص الواحد، نجعلهما بمنزلة الشخص الواحد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كيف نرفع الحدث عنهما ولا نوقعه عليهما، يعني كيف نقول هذا ليس عليه وضوء وهذا ليس عليه وضوء ولا نقول كلاهما محدث، لماذا لا نقول هذا؟ يقول شيخ الإسلام ولهذا القول الثاني أنهما بمنزلة الشخص الواحد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل منهما محدث، كل منهما محدث، لأنه قطعا الحدث من أحدهما، الحدث من أحدهما، وعلى هذا ها كل منهما يتوضأ، كل منهما يتوضأ، لأن رفع الحدث منهما ها ليس بأولى ها من وقوع الحدث منهما جميعا. أنتم معي؟ كنا نقول كلكم على طهارة ونحن نعلم أن أحدهما محدث، صح ولا لا؟ أيهما أولى، أن نقول كلكم على طهارة وصلوا أو نقول كلكم محدثين وصلوا توضوا؟ ها الثاني. شيخ الإسلام يقول يعني ليس هذه الحالة بأولى من هذه، فنجعلهما بمنزلة الشخص الواحد، نقول كل منهما يتوضأ، كل منهما يتوضأ. قال ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، أعاد صلاتهما، يعني يعيد الإمام ويعيد المأموم. لماذا؟ لأن الإمام إذا لم تصح صلاته ها فلا تصح صلاة من خلفه، لأن المأموم اقتدى بمن ها يعلم بطلان صلاته. لكن لو كان المأموم جاهل فهذه مسألة خلافية، لو الإمام صلى بالجماعة ومحدث محدث فلما انتهت الصلاة قال لهم أنا محدث، هل يعيدون أو لا يعيدون؟ سيأتي في بابها إن شاء الله، والصحيح أنهم لا يعيدون لأنهم لا يعلمون حدثه. أما من علم أنه محدث ها فصلاته باطلة، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته. ونظير هذا انتبهوا، لو صلى حنبلي، لو حنبلي أكل لحم الإبل ولم يتوضأ ثم صلى، وهم يعلمون أنه أكل لحم الإبل، ما حكم صلاة الجميع؟ باطلة، لأنه اقتدوا بمن يعلم بطلان صلاته، لأنه يرى أن لحم الوضوء ينقض. لكن لو صلى شافعي أو حنفي أو مالكي، صلى إمام وصلى خلفه حنبلي، ما حكم صلاتهم؟ صحيحة، لأنه اقتدى بمن يعلم صحة، يعتقد صحة صلاتهم. قال: وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، ويحرم على المحدث مس المصحف. هي يعني يصلي وحده، هذا معنى كلام، معنى كلام ان كل واحد يصلي منفرد، واضح ولا لا؟ لانه ممكن هذا يصلي امام ويكون هو الذي احدث، لكن هذا القول الثاني هو الاقرب، نجعله بمنزله الشخص الواحد، نقول كلنا يتوضا. لكن القول الثاني هل يستقيم مع القاعده؟ لا، يخالف القاعده، القاعده اليقين لا يزول بالشك. الان هذا الزمناه بالوضوء، ها ألزمناه بناء على الشك، والثاني ألزمناه بالوضوء بناء على الشك. فإما أن نسير على القاعدة وحدهما صلى بلا طهارة، وإما أن نقول هم بمنزلة الشخص الواحد، وهذه المسألة لا يلزم أن تندرج تحت القاعدة، لأن نتيقن أن أحدهما صلى ها على غير طهارة، على غير طهارة. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف، يحرم على المحدث مس المصحف. بالنسبة لمس المصحف، الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز أن يمس إلا على طهارة، لا يجوز أن يمس إلا على طهارة. هذا كما ذكر المصنف مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يمس إلا على طهارة. ولم يذكر المصنف الدليل، لكن الدليل حديث عمرو بن حزم، الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فأشبه بالمتواتر كما ذكر ذلك مع عبد البر وغيره، فشهرته أغنت عن إسناده. والإمام أحمد يقول: لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم هذا الكتاب، لا نشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه. وهذا هو الدليل على عدم مس القرآن إلا على طهارة. أما الآية التي في سورة الواقعة فهي فيها خلاف، قوله لا يمسه إلا المطهرون، خلاف بين العلماء، منهم من يقول المراد به اللوح محفوظ مطهرون الملائكة المؤمنون، لو أن الله أراد المؤمنين هنا فقال المتطهرون. فعلى كل حال مذهب الجمهور أنه لا يمس إلا على طهارة، والقول الثاني أنه لا بأس أن يمس على غير طهارة، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله، هذا مذهب ابن حزم أن القرآن لا بأس أن يمس على غير طهارة، والمراد بغير الطهارة الحدث الأصغر، مراد بهذه المسألة الحدث الأصغر. أما الجنب لا يمسه بالإجماع، الجنب لا يمسه بالإجماع، أما القراءة عن ظهر قلب فيها محل خلاف، لعلها تكون في وقتها وفي مكانها، لكن الكلام على مس المصحف لا يجوز إلا على طهارة. فإذا أراد أن يمسه أن يجعل هناك حائل يلبس في يده قفاز ويضع في يده عود أو شيء ويقلب في المصحف. أما ابن حزم رحمه الله يقول لا بأس أن يمسه على غير طهارة، واستدل ابن حزم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، استدل بكتابه لهرقل أنه ذكر فيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ومعلوم أن هرقل سيمس الكتاب وفيه قرآن، فيه قرآن، والجواب على هذا سهل، الجواب عليه أن نقول كتب العلم التي فيها قرآن لا بأس أن تمس، كتب العلم التي العلم والكتابة أكثر من القرآن لا بأس أن تمس على غير طهارة. يعني لو وجد كتاب تفسير والتفسير أكثر من القرآن فإن لا بأس أن يمس، بدليل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، بدليل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، فكتب التفسير لا بأس أن تمس بدون طهارة. أما إذا كان القرآن أكثر فلا يجوز أن تمس إلا على طهارة، لا يجوز أن تمس إلا على طهارة، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح أن القرآن لا يمس المحدث. قال: ويحرم على المحدث مس المصحف وبعضه، وبعضه يعني لو وجد ورقة فيها آية واحدة ما يجوز أن يمسها لأنها تعتبر قرآن، لو وجد ورقة فيها آية فلا يمسها تعتبر قرآن. وقد كان القرآن عند الصحابة رضي الله عنهم بالخرق والجلود، ومع هذا لا يمس إلا على طهارة، لا يمس إلا على طهارة. فإذا وجد آيات مكتوبة فإنها تعتبر مصحف، تعتبر في حكم المصحف. والآيات التي تكتب على السبورة مثلا، يعني الآن قد يكتب آيات لتفسيرها للطلاب على السبورة، نقول هذه أيضا مثلها، لا تمس السبورة إلا على طهارة، إذا كتب عليها قرآن فإنه لا يمسها بيده، لا يمس السبورة بيده، لأن الآن فيها قرآن، الآن فيها قرآن. والجوال الآن قد تكون الآيات على شاشة الجوال، على شاشة الجوال، هذه اختلف شيخ المعاصرون فيها، فمنهم من قال لا يمس إلا على طهارة، إذا كان على الشاشة آيات قرآن فإنها لا تمس إلا على طهارة، لأنه في حكم المصحف، لأنه في حكم المصحف. والقول الثاني أنهم قالوا لا بأس أن يمس ولو كان على الشاشة قرآن، لا بأس أن يمس، لأن هذا القرآن الموجود ليس كتابة، ليس كتابة، أشبه ما يكون يعني أشبه ما يكون يعني بالمغناطيس ونحوه، ولهذا لو كسرت الشاشة ما وجدت أحرف، وكسرت ما وجدت أحرف ولا وجدت شيء. لكن الأحوط الأول، الأحوط الأول أن إذا خرجت الآيات على الشاشة فإنه لا يمس حتى يتوضأ، هذا هو الأحوط. أما إذا كان الجوال مغلق فإنه لا بأس أن يمسه لو كان القرآن داخله، كان الجوال مغلق لأنه بحكم الشريط، بحكم شريط المسجل الذي فيه تسجيل القرآن، هذا صوت بدون كتابة، ولهذا يجوز أن يدخل الخلاء وفي جيبه شريط مسجل فيه القرآن، في جيب الشريط مسجل فيه القرآن يجوز أن يدخل فيه الخلاء، لأن القرآن غير ظاهر الآن، غير مكتوب. وعلى هذا نقول إذا خرجت الآيات على الشاشة فالأحوط والأسلم أن يتوضأ الإنسان، الأحوط والأسلم أن يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: وبعضه حتى جلده وحواشيه، وحواشيه. يقول المصنف: وبعضه حتى جلده وحواشيه، يقول جلد المصحف أيضا لا يجوز مسه، ولهذا بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله يشدد في هذا، الإمام مالك يقول حتى العلاقة اللي يمسك فيها المصحف ما تمس إلا على طهارة، يعني لو وجد المصحف في علاقة تمسك، يقول الإمام مالك ما تمس إلا على طهارة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن العلاقة هو ما يتعلق بها أنها لا تخلو من أمرين، إما أن تكون متصلة بالمصحف لا تنفك عنه، إما أن تكون متصلة في المصحف فهذه لا تمس لأنها تابعة للمصحف، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومثله الغلاف، مثل الغلاف هذا خلاف المصحف، هذا ما يجوز مسه أيضا لأنه متصل بالمصحف، لأنه متصل ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والمصنف يقول حتى جلده، هذا هو، وحواشيه، حواشيه أطراف الورقة البيضاء التي ليس فيها كتابة، يعني أطراف الورقة البيضاء من المصحف هذه تسمى حواشي، هذه ما يجوز مسها أيضا مع أنها ليس فيها كتابة قرآن، ليس فيها كتابة لكنها تابعة للمصحف، تابعة للمصحف. قال: وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، يعني ما يجوز أن يمسه لا بيده ولا بغير يده، فلو مسه بعضده أو بكتفه ونحوه لا يجوز، لا يجوز، لأنه مس للمصحف على غير طهارة، لأنه مس للمصحف على غير طهارة. قال: بلا حائل، بلا حائل، يعني أنه إذا كان هناك حائل لا بأس بمس المصحف، كان هناك حائل لا بأس بمس، يعني لو أن إنسان ليس على طهارة ثم أمسك طرف شماغه وأخذ يقلب الورق فهذا لا بأس، هذا لا بأس، أو جعل يديه قفازين هذا لا بأس، إذا كان هناك حائل لا بأس أن يمس المصحف. قال: لا حمله بعلاقة، لا حمله بعلاقة. يقول مصنف أو غيرها بلا لا حمله بعلاقة يعني أنه يجوز ها أن يحمله بعلاقة, يجوز أن يحمله بعلاقة. فإذا كانت هناك علاقة يعلق فيها المصحف ويحمل يقول مصنف لا بأس, يقول مصنف لا بأس, بخلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه يشدد في هذا. الإمام مالك يشدد في هذا يقول لا يحمله حتى بعلاقة, لا يحمله حتى بعلاقة, بل يقول الإمام مالك ولو على وسادة, يقول ولو على وسادة فلا يحمله. يعني لو وضع المصحف على المخدة وحمل المخدة والمصحف فوق يقول لا يحمله أيضا, لا يحمله. وبناء على كلام الإمام مالك ها لو وضع المصحف على الماصة على الطاولة هل يحملها؟ ها لا يحملها. فهو رحمه الله تعالى شدد في هذه المسألة. لكن الأقرب لعل الأقرب أن نقول المتصل يختلف عن المنفصل, فإذا كان متصل فلا يجوز حمله لأن القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, أما إذا كان منفصل فإنه لا بأس. قال لا حمله بعلاقة أو في كيس, أو في كيس, والكيس هو ما يخاط, كيس هو ما يخاط ويوضع المصحف داخله, هذا هو الكيس. قال أو كم, أو كم يعني لو وضعه في كمه, لو أن له كم مخباة هنا وفي الجنب غيره فوضعه بدون مس لا بأس, وضع بدون مس لا بأس. قال من غير مس, من غير مس, ولا تصفحه بكمه أو عود. يقول المصنف ولا بأس أن يتصفح المصحف, أن يتصفحه بكمه, بكمه يعني وضع له كم حائل ثم بدأ يتصفح المصحف, هذا لا بأس. أو عود, أو عود يعني معه عود أو بالمسواك يقلب صفحات المصحف إذا كان محدث فإن هذا لا بأس, إن هذا لا بأس. قال ولا تصفحه بكمه أو عود, ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة, من الكتابة. استثنى المصنف هنا الصغير, الكبير يقول ما يمس حتى الحواشي, حتى حواشي المصحف, لكن الصغير يقول لا بأس إذا كان المصحف مكتوب في لوح, إذا كان مكتوب في لوح لا بأس أن يمس جهة اللوح الخالية من الكتابة, لا بأس أن يمس جهة اللوح الخالية من الكتابة. فيقول لا بأس أن وليه ها يمكنه من ذلك, يمكنه من ذلك, لكن هل الولي له أن يمسه؟ لا, إنما رخصوا في الصغير, إنما رخصوا في الصغير أن يأذن له وليه بأن يمس اللوح الذي مكتوب فيه قرآن, لكن يمس الأطراف البيضاء من اللوح التي ليس فيها كتابة مثل ما تسمى الآن في الورق بالحواشي. قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة, ولا مس تفسير ونحوه. يقول التفسير لا بأس أن يمس على حدث, لا بأس التفسير أن يمسه إنسان على حدث, على حدث. وهذا كتب التفسير كتب العلم هذه نقول فيها تفصيل, فيها تفصيل, فالعبرة, العبرة بالغالب, العبرة بالأكثر. فإن كان القرآن أكثر فلا يجوز مسه, يأخذ حكم القرآن. وإذا كان التفسير أكثر فلا بأس أن يمسه محدث, لا بأس أن يمسه وإن كان, وإن كان محدثا, إن كان محدثا. وقد سمعت قصة ذكرها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله, يقول أن رجل يقرأ في تفسير الجلالين واحتار هل يمسه على طهارة أو على غير طهارة, لأن تفسير الجلالين القرآن في نصف الصفحة والتفسير في الحواشي. والشيخ الشيخ عبد الكريم لما ذكر هذه المسألة يعني ذكر من باب بعض الناس عنده تشدد, يعني ما له داعي التشدد إذا غلب على ظن كان التفسير أكثر يكفي. يقول فأخذ يعد الأحرف, أحرف القرآن, فلما انتهى من حرف القرآن أخذ يعد حرف التفسير فوجدها متساوية إلى سورة ذكرها في جزء عمّة أو نحوها, نعم إلى المزمل, قال إلى المزمل والأحرف متساوية. هذا في الحقيقة يعني من باب التشدد ما له داعي, الأمر على غلبة الظن. فإذا كان التفسير أكثر لا بأس أن يمسه إن كان محدثا, وإن كان التفسير أقل فإنه يأخذ حكم المصحف. قال ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. نعم هذا يحرم، يحرم أن يمس المصحف بشيء نجس، إما بعظم ميتة أو بجلد ميتة أو بيده إذا كان فيها نجاسة، وإن كان متطهرا، لو كان متطهرا. ومس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار الحرب، أيضا يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب حتى لا يناله العدو، حتى لا يناله العدو، لأن العدو إذا مكن من المصحف فإنه قد يهينه، إذا مكن من المصحف فإنه قد يهينه. قال وتوسده، وتوسده يعني ويحرم توسد المصحف، توسد المصحف، لأن هذا من الإهانة له، هذا من الإهانة، فلا يجوز، لا يجوز أن أجعل المصحف وسادة. قال وتوسد كتب، كتب فيها قرآن، أيضا لا يجوز أن يتوسد الكتب التي فيها قرآن كالتفسير، هذا لا يجوز، حتى لو كان التفسير أكثر، حتى لو كان التفسير أكثر، لأن هذا يقتضي أن هناك آيات تحت رأسه، يقتضي أن هناك آيات تحت رأسه. وفرق بين مس المصحف، مس التفسير وهو محدث، فرق بين وضعه مخدة، لأن هذه هانة، يكون القرآن تحته لو كان آية واحدة، يعني لا ينبغي. وتوسد كتب فيها قرآن، ما لم يخف سرقة، ما لم يخف سرقة، يعني إذا خاف السرقة يقول بعض العلماء يجب أن يحمل القرآن معه، يجب، ولا يكون جائزا بل يجب، يعني لو أن إنسان أراد أن يدخل الخلاء مثلا وعنده مصحف، فلو تركه لسرق وأخذ المصحف، فمن العلماء من يقول يجوز أن يدخل به، ومنهم من يقول يجب أن يدخل به، لأن هذا حفظا له، هذا حفظا له، وهذا يدخل في باب الضرورة، هذا يدخل في باب الضرورة، إذا خاف الإنسان عليه فهذا له باب آخر. قال ما لم يخف سرقة. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، يحرم كتب القرآن بحيث يهان، يعني وحيث هنا ظرف زمان ولا مكان؟ ها وحين، حين ظرف زمان ولا مكان؟ زمان. حيث ظرف مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما يقول ابن مسعود فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بهن، يعني في المسجد. فحيث هنا ظرف مكان، يعني لا يكتب القرآن في مكان يهان، فمثل يأخذ جلد نجس يكتب عليه القرآن، أو يكتب القرآن في ماء نجس، يأخذ الماء يكتب، وذكر العلماء أو يكتبه في بوله، يكتب الأحرف في البول، هذا كله محرم، لأنه إهانة للمصحف، لأنه إهانة للمصحف. ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، بحيث يهان. وكره مد رجل إليه، إذا مد رجله إلى المصحف هذا مكروه، هذا مكروه، وإذا قصد الإهانة فإنه يحرم، إذا قصد الإهانة فإنه يحرم، ولا نظن مسلما يقصد هذا، لكنه يكره مد الرجل إلى المصحف، يكره مد الرجل إلى المصحف، ولا ينبغي الإنسان يمد رجله إليه، رجله إليه. لكن المصنف لم يقل يحرم، لم يقل يحرم، لأنه لم يقصد الإهانة، والمصحف لا يزال في مكانه مرفوع، لكن من باب الاحترام وتعظيم آيات الله جل وعلا فلا يمد رجله، فقال يكره. قال واستدباره وتخطيه، يقول ويكره استدباره، يكره استدباره، يعني جعل المصحف عند ظهره، جعل المصحف عند ظهره، هذا مكروه، لأن من احترامه وتعظيمه أن لا يكون عند ظهره، أن لا يكون عند ظهره. وبعض المتفقهة، بعض المتفقهة إذا صلى في الجماعة ثم استدار إلى المأمومين لم يجعل وجهه إلى المأمومين، يجعل المأمومين على يمينه أو على يساره، تقول له لماذا؟ قال من باب احترام القبلة، ألا تكون القبلة عند ظهري. وهذا من الفقه الملوث، هل هو أعظم احترام القبلة من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا صلى أقبل إلى الناس بوجهه وصارت القبلة عند ظهره؟ ومثله وناس يصلي ويكون الحام أمامه خشب ساتر ويكون في الخشب مصاحف، فإذا سلم واستدار إلى المأمومين لم يجعل ظهره إلى المصحف ولم يجعل وجهه إلى المأمومين، فيضطر أن يكون المصحف على يساره أو يمينه والمأمومين كذلك. نقول لا، هذا لا داعي له، بل لا يكون المصحف في هذا المكان، اجعل السترة غير المصحف حتى تقبل إلى المأمومين بوجهك، واجعل المصحف في مكان آخر. نعم، لا تجعله عند ظهرك، ولا داعي لهذا الفعل. قال: واستدباره وتخطيه. وتخطيه، يقول المصنف وتخطيه، يعني أن يتخطى المصحف، يتخطى المصحف. وقوله وتخطيها، الواو هنا حرف عطف معطوف على أي شيء؟ على قوله وكره، وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه، يعني يكره تخطي المصحف، يكره تخطي المصحف. وفي الحقيقة يعني النفس تشمئز تماما من تخطي المصحف، ولهذا الإنسان قد يظن أنه إلى التحريم، إلى التحريم أقرب، لكن لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل هذه أبدا، بل تشمئز النفوس منها غاية الاشمئزاز، أن يتخطى المصحف، أن يتخطى المصحف. أما كتب العلم أيضا فقد كره العلماء تخطيها، كره العلماء تخطيها، بل بعضهم كره يعني إلقائها في الأرض بدون أن ينزلها، يلقيها في الأرض. وقد ألقى رجل كتاب العلم عند الإمام أحمد، ألقاه على الأرض فغضب وقال: سبحان الله، يهان كلام الأبرار. ولهذا العلم لو عظموه في النفوس لعظم. وفي الحقيقة يعني مع الأسف يعني الآن بعض الإخوة عفى الله عنا وعنه، يمر الكتاب قد وضع في مكان الذي حجزه فيتخطاه، هذا غلط يا أخي، مد يدك أبعد الكتاب، وإذا تعديت ضع الكتاب، لأن تعظيمك للعلم يبارك لك به، إذا عظمت العلم جعل الله فيه بركة لك، وفقك الله إلى حفظه وفهمه والعمل به. أما إذا الإنسان ما عظم هذا الشيء فإنه لا ينتفع منه إلا بقدر ما يعظمه، بقدر تعظيمك تنتفع من هذا العلم، وبقدر ما يفوتك من التعظيم يفوتك من النفع، ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذا. قال: وتحليته بذهب أو فضة. يقول المصنف أيضا: يكره أن يحل المصحف بذهب أو فضة. وتحرم تحلية كتب علم، كتب علم المصحف. يقول المصنف يكره، ما قال يحرم، أن يحل بذهب أو فضة. أما كتب العلم فيقول المصنف تحرم، يحرم. قال: ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود وتلاوة شكر. يقول يحرم على المحدث أيضا الصلاة، فالمحدث يحرم أن يصلي لا فرضا ولا نفلا حتى صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. قال: حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. يقول المصنف يحرم سجود التلاوة والشكر، والمصنف هنا لم يتكلم على بطلانها، إنما تكلم على التحريم، لأن البطلان شيء آخر. هو هنا يتكلم على أن يحرم الإنسان يصلي محدث، أما الصلاة فهي باطلة، لكن ذكر هذه المسألة لأنه قد يقول قائل: لو صلى إنسان على غير طهارة وهو يعلم أنه محدث، يعلم ثم ذهب وصلى، نقول نعم صلاتك باطلة، لكن البعض قد يقول: خلاص صلاتك باطلة، أعد الصلاة، توضع أعد الصلاة وانت القضية. لا، نقول هو آثم، حرام عليه أن يتعمد أن يصلي وهو محدث، وسيأتي هل يكفر أو لا يكفر، حمك الله. قال: حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. يقول يحرم أيضا أن يسجد للتلاوة على غير طهارة، ويحرم أن يسجد سجود الشكر على غير طهارة، وهذا بناء على أن سجود التلاوة وسجود الشكر ها صلاة، وهذا هو مذهب الجمهور، كثير من العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، فلا بد من الوضوء ويكبر إذا سجد، وبعضهم يقول يسلم أيضا، فهم يقول حكمه حكم الصلاة، والقول الثاني أن سجود التلاوة لا يأخذ حكم الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره، وهو الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولهذا يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، وإذا مر بسجدة سجد لو أنه محدث، وإذا حصل له نعمة متجددة فإنه يسجد للشكر ولو كان على حدث وعلى هذا نقول لا يحرم، هذا نقول لا يحرم، لكن الأكمل والمستحب أن يكون على طهارة، الأكمل والمستحب أن يكون على طهارة. قال ولا يكفر من صلى محدثا، نص على هذه المسألة، يقول لا يكفر من صلى محدثا، وهذا مذهب الجمهور أن حرام عليه ويأثم، وإنما قال لا يكفر يشير إلى مذهب أبي حنيفة، أن من صلى وهو يعلم أنه محدث فهو كافر، لأنه مستهزئ، ولكن الصحيح أنه لا يكفر، سنه لا يكفر إلا إذا كان مستهزئا، إذا صلى ويقصد الاستهزاء فإنه يكفر ما في شك، هذا استهزاء في الدين. أما إذا صلى متعمدا بدون استهزاء فإن صلاته محرمة، فعله محرم وليس بكافر. صلى الله وسلم على نبينا الله. إيه مكروه هذا مكروه، وسيأتي معنا، نحن ما وصلنا، هذا مكروه لأنه يخرج القرآن عن غرضه والمقصد منه. حرق المصحف، نعم حرق المصحف سيأتي بعد، لا بأس، لا بأس أن يحرق أو يدفن حتى لا يمتهن. نعم نعم، إذا كان أحدهما عاد، لا اثنين إيه. نعم الإمام ليش؟ لا يمكن هو اللي محدث حتى لو صلى الحالة، نعم حتى لو صلى الحالة مش يدرس، إيه أنت حتى لو صلى وحده لا، الظاهر ما الظاهر أن هذا ما هو قصده، الظاهر قصده هم يقولون الإمام لو صلى إماما ونوى منفردا فصلاته باطلة، صلاته من خلفه باطلة، يعني لو الإمام صلى والناس خلفه ونوى أنه منفردا ها فصلاته باطلة، صلاته من خلفه باطلة، يجب أن ينوي أنه إمام، لازم ينوي، فهو هنا نوى إمام والذي خلفه قد يكون محدثا، لعله يريد هذا، أنا هذا اللي ظهر لي منه. نعم والله يمكن يريد غير هذا الشيء، لكن اللي ظهر لي هذا. أي ما يلتفت، إليه إذا شك حتى يتيقن، لا لا لا لا ما رجع يبحث، هذا باب يفتح عليه باب الوسواس، لا لكن إذا تيقنه رجل غير موسوس لا بس، نعم يروح يتوضا ما يجوز. الشيخ مصلى وهو محدث وغير مستهزئ متعمد يأثم؟ يأثم. لا يأثم. نعم أي لا ودي تراجع. نعم نعم نعم إيه لا بعضهم يعني يقولنا إذا ترك المستحب فقد يقع في المكروه، لكن ما يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. نعم ما هو إيه لا ما يلزم قوله كرت ما يلزم، وهذا الحديث يحتاج أن ننظر إلى صحته لأنه يخالف ما في الصحيحين، كان يصلي وسلم يذكر الله على كل أحيانه ما في إشكال. شيخ بالنسبة لسجود التلاوة مع المصحف ما في يعني لا طاولة وضع الأرض يجوز ولا سجود استوى مع المصحف يسمع مكان طاولة ومكان طالبين يطول السجود بعض الحطان أرضي إيه لا بأس، العلماء يقول وضع الأرض لا بأس، المكروه إلقائه يعني ما ينزلها على الأرض لا يلقيه، هذا الامتحان. شيخ أجهزة الجوال الحين يكون فيها حائل بينه وبين الشاشة الأصلية، لو حائل من داخل متصل به.